إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثير في هذه الأيام من يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لابد من أن نميز بين الحب الصادق والحب الكاذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أسهل أن نقول نحن أحباب الحبيب، وما أسهل أن نقول نحن نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يا ترى أنا وأنت ممن صدقوا في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أحبتي في الله، دعوني وإياكم في هذه الخطبة المباركة أن نعرض فقط علامتين، فقط علامتين لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل أنفسنا: هل نحن من أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما العلامة الأولى التي تثبت فعلا أنك حبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله مختصرا لك الطريق: المحبة هي الاتباع، المحبة هي الاتباع. من الحبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حال الحبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال من ينظر إليه، فينظر إلى قدمه اليمنى، فإن رفع قدمه اليمنى صلى الله عليه وسلم وضع قدمه اليمنى مكانه، وإن رفع قدمه اليسرى وضع قدمه اليسرى مكانه، حتى يصل إلى آخر الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، فيحضنه فيسقيه من حوضه الشريف شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. روى لنا أنس رضي الله تعالى عنه حديثا عظيما في هذا الأمر، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غشا لأحد فافعل. أمر عظيم، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غشا أي حقدا وغلا لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وإنها من سنتي. وهنا ما قصدت في الحديث، وهنا بيت القصيد في الحديث، قال: وإن هذا من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الحب مربوط بالاتباع. لا يمكنني ولا يمكنك ولا يمكنك ولا يمكن لأحد أن يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ونهجه وفعله وقوله وشكله بعيد عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الشاعر: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراؤه. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. هذا الحب، تدعي حب الرسول، تدعي حب الرسول وتعصيه، لعمري ذلك في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبك لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أول علامة وأعظم علامة وأهم علامة تبين مدى حبك لرسول الله هي اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. لذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا جمع الأمر كله. الكثير من الناس يترك السنة من أجل الهوى، هو يحب السنة ولكن يقول: يا شيخ السنة لا توافق هواي، يعني الآن أنا لست مستطيعا لأطبق السنة، لا توافق هواي. انظروا أحبتي في الله إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف قدموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف هواهم. عاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا من غزوة أحد، وكانت الجراح قد انتشرت فيهم، وكثر فيهم الشهداء، حتى استشهد أكثر من 70 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادوا في آخر النهار إلى بيوتهم، قام صلى الله عليه وسلم في الصباح قال: ليتبعني وليخرج معي من كان معي البارحة إلى حمراء الأسد، منطقة اسمها حمراء الأسد. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر للمشركين أنه لا يخاف منهم، وأنه في حال ضعفه أنه متوكل على الله. ما قال الصحابة: يا رسول الله، كنا بالأمس معك، أثقلتنا الجراح، أثقلونا الشهداء، ما في بيت، كما يقول الصحابي، ما في بيت في المدينة، لا يوجد بيت في المدينة إلا وفيه شهيد أو جريح. ولكن خرجوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا في حمراء الأسد. لذلك يقول كثير من علماء السيرة أنه في غزوة أحد لم يغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انتصر. عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والجراح قد أثقلتهم، أنزل الله تعالى فيهم قرآناً يتلى ويقرأ إلى قيام الساعة، فقال جل جلاله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي الوجع والجرح والضعف والشهادة. كثير من السنن الآن يدعى إليها المسلم وهو صحيح. كم من المسلمين في هذا الزمان تركوا صلاة السنة. سنة، بقول لك يا شيخ هي سنة، لا أعاقب إن تركتها، هي سنة. تعلم ما معنى سنة؟ سنة يعني فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: نحن تركنا السنة لأنها سنة، وهم أي صحابة رسول الله قاموا بالسنة لأنها سنة. الحبيب يتشبه بحبيبه حذو النعل بالنعل، وإن كان ذلك يخالف هواه. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يقال له جليبيب، وهو معروف بين الصحابة أنه رجل دميم، يعني بشع، ليس بجميل، كثير السواد، وجهه فيه بشاعة. فقال صلى الله عليه وسلم مرة بعدما جاء إليه جليبيب وقال: يا رسول الله، لم يزوجني أحد، ما حدا عم يرضاني لبنته يا رسول الله. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، وعلم أن رجلا من الأنصار عنده بنت، فقال له: يا فلان، تزوجني بنتك؟ قال: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. هذا الرجل يقول نعم وهذه والله لكرامة. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ليست لي. قال لمن إذن؟ قال لجليبيب. فقال الرجل جليبيب، وهو يعلم أنه بشع، فما أراد أن يرفض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أشاور أمها. فذهب إلى زوجته وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت رسول الله والله إنها لكرامة. قال ولكن ليست له. قالت لمن؟ قال لجليبيب. فقالت جليبيب والله لقد جاءها من هو أجمل منه. لا، فسمعت البنت كلام أمها وأبيها من الداخل، فقالت يا أمي أترديني بعد أن طلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأساس من الذي يرفض البنت؟ قالت يا أماه أترديني بعد أن طلبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يضيعني الله، إن نفذت أمره والله لن يضيعني الله. قال فخرج أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصالحة. وبعد أيام نادى منادي الجهاد، فخرج جليبيب رضي الله تعالى عنه مع المجاهدين. وعندما انتهت المعركة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء في أرض المعركة قال لهم أتفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيب فاطلبوه هنا. قال فذهبوا وجاءوا به، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ولم يكن له نعش سوى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالأرض فحفرت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره وهو يحمله على يديه ووضعه في القبر وقال اللهم ارض عنه فإنه مني وأنا منه. أحبتي في الله، الحب الحقيقي هو اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على حساب زوجتك وأولادك، ولو على حساب نفسك وزوجتك وأولادك. كان كما يروي أبو هريرة في صحيح مسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجاء إليه ضيف فسأل كل نسائه، 9 نساء، قالوا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، ما في بالبيوت إلا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ عم يسأل الصحابي. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال فخذه. فذهب هذا الأنصاري إلى زوجته وقال هل عندك من طعام؟ قالت والله لا يوجد إلا طعام الصبية، ما في طعام إلا للأولاد. فقال لها فنوميهم، علليهم، أوحي لهم وبيني لهم أنك تطبخين لهم الطعام، فإن ناموا فقدم الطعام بين يدي الضيف وأطفئ السراج حتى نبين له أني وأنت نأكل. فجاء الضيف وجلس عنده وقدم الطعام الوحيد الذي يكفي فقط للضيف. قال فأكل الضيف وشبع، فبات هو وزوجته وأولاده طاويين كما تذكر الرواية، يعني جائعين، نام جائعا حبا برسول الله، ونيم أولاده جوعا حبا برسول الله، ونيم زوجته جوعا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعندما أصبح وجاء إلى المسجد فقال صلى الله عليه وسلم إن الله، اسمع ماذا قال له، إن الله قد عجب، وفي رواية إن الله قد ضحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. وأنزل الله تعالى قوله في القرآن والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الكثير من الأحيان أحبتي في الله لا ندري ما الحكمة من هذه السنة، كما يقول كثير من الناس في هذا الزمان إن سألته يا أخي لما لا تطبق السنة يقول يا شيخ ما الحكمة منها، لما لا تطلق لحيتك يا شيخ، شو الحكمة من اللحية، شو المسألة باللحية، مسألة في القلب يا شيخ، ما الحكمة، لما لا تطبق كذا، يقول لك ما الحكمة من هذه السنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقوا السنة ولو لم يعلموا الحكمة. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يقول كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فخلعنا عليه، هو في الصلاة خلعنا عليه وجعلها عن يساره، قال: فخلع كل الصحابة نعالهم. فعندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك في الصلاة قد خلعتنا عليك، فما أحببنا أن نكمل الصلاة إلا وقد خلعنا نعالنا كما قد خلعتنا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي قذر، وما أحببت أن أكمل صلاتي وفي نعلي قذر، فخلعتهما. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر نهار الجمعة فقال: اجلسوا. فجلس رضي الله تعالى عنه خارج المسجد، فناداه صلى الله عليه وسلم وقال له: ادخل ادخل. أحبتي في الله، الأساس أن نبحث ونتحرى عن أقل سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعلها. فهذا حال الحبيب، حال من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى أن يطبق كل ما فعل في شكله وفي صورته وفي كلامه وفي طعامه وفي شرابه وفي منامه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب ويقيل تحت شجرة كل يوم، فقيل له: يا ابن عمر، لما تفعل ذلك؟ قال: كنت أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم يقيل أن ينام تحتها، فأحببت أن أقيل كما كان يقيل، رضي الله تعالى عنه وأبيه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصدقون في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية التي تبين مدى صدق حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبينها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. العلامة الثانية التي تظهر مدى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بذل المال والوقت لتعلم السنة. الكثير من الشباب أو الرجال أو النساء بعد مرور فترة طويلة من عمره يعلم عن سنة، فيقول: يا ليتني علمتها وأنا شابا، كم مضى من عمري وأنا لا أطبق السنة. يعني مثلا سنة دخول البيت، ماذا تقول عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند اللبس، عند خلع الملابس، عند الطعام، عند الشراب، عند النوم، عند رؤية القمر، عند الشعور بالريح، عند الشعور بالبرد، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، عند دخول المسجد، الخروج من المسجد. سنن كثيرة، سنن كثيرة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فليعذرني الجميع، لم نكلف أنفسنا أن نسأل عنها، أو أن نجلس في مجلس علم، أو أن نقرأ كتابا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إلا من رحم ربي. تريدون الدليل؟ اسأل نفسك أنت الآن، وأنت أجب نفسك بالله عليك، كم حديثا صحيحا كاملا تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حديثا صحيحا كاملا يحفظ ابنك أو تحفظ بنتك أو تحفظ زوجتك؟ وكم من الأغاني حفظها أبناؤنا؟ وكم من الأغاني حفظها بناتنا؟ وكم من العبارات السفيهة والدنيئة قالها شبابنا وقالتها بناتنا؟ ولو قلت لشاب مسلم في الطريق اسمه محمد أو أحمد، أو سألت بنتا مسلمة اسمها فاطمة أو عائشة فقلت لها: قولي لي حديثا واحدا صحيحا عن رسول الله، والله الكثير من الأمة لم يستطيعوا أن يكملوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول عن نفسه: بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذهب إلى كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت قيلولتهم، فأضع ردائي على باب البيت وأتوسد الرداء، ووالله يسفني الريح سفة. ومعروفش كيف طقس مكة، يأتي عليه الريح والرمال تسفني الريح سفة. قال: فإذا خرج من بيته نظر إلي قال: ابن عم رسول الله، ابن عم رسول الله يقف على باب بيتي، لما لم تخبرني فأتيك أنا؟ قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. أنت عالم بحديث رسول الله، العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه حبر الأمة، كان يقدمه عمر رضي الله تعالى عنه في المجالس، يجلسه عن يمينه وعن شماله في مجلس يجلس فيه كبار الصحابة. ما السبب؟ ابن عباس في صغر سنه يتقدم على كثير من أقرانه، لأن ابن عباس كان طالبا للعلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عنه البخاري فيقول: بوب بابا فقال: باب الرحلة في طلب العلم. معروف كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، فيه باب، عنوان هذا الباب: باب الرحلة في طلب العلم. يذكر فيه قصة جابر، يقول جابر عن نفسه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: سمعت أن رجلا من صحابة رسول الله عنده حديث في الشام. قال: فاشتريت بعيرا، وفي رواية: فاستدنت، يعني الدين حق البعير الدابة حتى يمشي فيها، فاستدنت بعيرا فركبته والله شهرا شهر. قال: حتى وصل إليه فطرق الباب، فقال بواب هذا الصحابي، كان عنده خادم، فقال له: من أنت؟ قال: قل له جابر بن عبد الله. فدخل عليه فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقال له: يا عبد الله، رجل في الباب يطلبك. قال: من هو؟ قال: جابر بن عبد الله. قال: جابر بن عبد الله الصحابي؟ قال: اذهب واسأله. فذهب فقال له: جابر بن عبد الله الصحابي؟ فقال له: نعم، أنا جابر بن عبد الله. فخرج إليه عبد الله بن أنيس وعانقه وقبله وقال: يا جابر، ما الذي جاء بك من المدينة إلى الشام؟ فقال: علمت أنك تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفت أن أموت ولا أسمعه. الآن منقول في مجالس علم، في حلقات علم، اذهب إلى بيتك واقرأ مع زوجتك وأولادك حلقات العلم، افتح كتاب رياض الصالحين أو أي كتاب لحديث رسول الله واقرأه مكان هذه يعني التلفزيونات التي شغلت قلوب الناس وعقولهم وألهتهم وضيعت أوقاتهم. لا مجيب إلا من رحم الله. قال: حديثا خفت أن أموت ولا أسمعه. قال: ما هو؟ قال: حديث عن يوم القيامة. قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم المحشر أو في أرض المحشر كانوا غرلاً عراتاً. قال: يقول الله تعالى لهم بصوت يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، ويسمعه البعيد كما يسمعه القريب، يقول لهم: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. فسمع جابر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث وعاد إلى بلده المدينة المنورة. أين طلاب العلم؟ أين الشباب الذين جلسوا على الركب؟ اذهبوا إلى العلماء الذين تعلموا وأكرمهم الله تعالى وسافروا في بلاد الأرض واسألوهم. بقول لك يا شيخ ما عندي غير طالب أو طالبين أو ثلاثة. أين مجالس العلم في مساجدنا عند علمائنا؟ لذلك أحبتي في الله، إن كنت صادقاً في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتعلمت وبحثت عن سنته. فليعذرني الجميع، أليس من العيب أن نعلم صفة المطرب الفلاني والمطربة الفلانية واللاعب الفلاني والرئيس الفلاني، ولا نعلم كيف كانت صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشكله؟ لو سألت رجلا أو امرأة كيف كان لون الحبيب، هل هو أسمر ولا أبيض؟ كيف كان شعره؟ كيف كان طوله؟ كيف كان ينام؟ كيف كان لباسه؟ أغلب الأمة قالت: يا شيخ لا نعرف. كيف ندعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم شيئا عنه؟ أكتفي بهاتين العلامتين، ونكمل بإذن الله تعالى باقي العلامات في الخطبة القادمة إن كان في العمر بقية. لذلك فلنتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إن سمعناها، وإن خالفت هوانا وهوى بيوتنا وأولادنا ونساءنا، ولنتحرى ولنسأل ولنبحث ولنطلب العلم ولنطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون حقا من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا فضحته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا بيننا إلا فضحته يا رب العالمين. اللهم وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، اجعلنا ممن يتبعون أمره ويتركون نهيه، ومن يطلب حديثه وسنته يا رب العالمين. اللهم وكن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عجل بالفرج القريب، وارفع راية الإسلام من جديد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.